الآن ندخل في باب آخر وهو باب من الأهمية بمكان، وهذا الباب يعني من أعظم الأبواب ومن أعظم الأبواب، باب الربا في البيوع. باب الربا، وإحنا قلنا أن المعاملات هذه السبك هو الذي يتم هذا الكتاب. اللهم أتمم لنا الكتاب يا رب العالمين وأتمم لنا الكتب الست. الربا، والربا الأصل فيه الزيادة، الأصل فيه في اللغة الربا، الأصل في الربا المعنى اللغوي له هو الزيادة، كما قال الله عن الأرض الميتة البور قال فإذا أنزلنا عليها الماء إيش اهتزت وربت، ربت يعني زادت وأنبتت، قال ربت أنبتت من كل زوج بهيج. والربا في بالنسبة للاصطلاح، الربا بالنسبة للغة هو الزيادة، نعم. والربا في الاصطلاح هو الزيادة في أصناف مخصوصة، يعني إما نقول زيادة نظير الأجل، والزيادة نظير الأجل، أو الزيادة في أصناف مخصوصة بمعاملات مخصوصة اللي هي الصرف. والربا محرم في الكتاب السنة وإجماع أهل السنة بل والقياس، الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والقياس. أما الكتاب فأدلة كثيرة جدا، وهذه التي حملت الإمام مالك يقول من حلف بالطلاق على امرأتي، يعني لو قال لامرأتي قال لا أرى كبيرة في كتاب الله جل في علاه أعظم من الربا وإلا فأنت طالق، قال يمسك عليه امرأته، قال لها لو في كبيرة أعظم من الربا في كتاب الله جل في علاه فأنت طالق. فلما سئل الإمام مالك انظر هناك في كتاب الله القتل، هناك في كتاب الله الخمر، القذف، شرب الخمر، القذف، الزنا، ومع ذلك قال له مالك أمسك عليك زوجك، بررت ليش؟ قال لأنني لا أجد، كما قال الإمام مالك لا أجد وعيدا مثل هذا الوعيد على ذنب في الربا. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال فأذنوا بحرب، فيها دلالة واضحة جدا على أن الربا هو من أعظم أو أعظم الكبائر، خلى الشرك طبعا أعظم الكبائر، لأن الله توعد بإيش؟ توعد بالحرب، ولم يكن كذلك في الخمر، لم يكن كذلك في القذف، لم يكن كذلك في الزنا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال الله جل في علاه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبين أن الله جل وعلا أن الذي يعني تجرأ على الربا هم ألعن أهل الأرض، الأمة المغضوب عليها، من؟ اليهود. ولذلك قال الله جل في علاه عنهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وأيضا الأحاديث التي جاءت في ذم الربا وحرمة الربا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني لعن كل من اشترك في الربا ملعون، واللعن طرد من رحمة الله. وهذه من الضوابط التي ضبطها علماؤنا بأنها إيه؟ من الكبائر. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بخطر الربا قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها وأكل الربا، وأكل الربا، فأكل الربا من الموبقات من المهلكات. وأنت ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له بلال لا نحن نبدل الصاع بالصاعين، فقال أو تأوه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعصية، أو ربا ربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم والشراء بالدراهم جنيبا، مع أن هذا ربا ربا وسائل مش ربا، مش ربا مقاصد كما سنبين. يعني الربا بتاع الدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين في الصرف ربا وسائل ليس ربا مقاصد. لذلك قد يحل، قد يستجاز بفعله في بعض الأحيان كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هذا الفارق بينه وبين ربا النسيئة كما سيأتي، ربا النسيئة مقصود لذاته في النهي، وربا الفضل هو وسيلة ربا النسيئة، ولذلك ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود، بل النهي فيه نهي لغيره، لأنه النهي عنه نهي وسائل، والنهي عن ربا النسيئة نهي إيش؟ مقاصد، وهو أقوى في النهي. ورد عن ابن مسعود أنه قال درهم واحد ربا يأكله المرء أشد عند الله من 36 زنية أعوذ بالله. وفي رواية قال أقلها أن ينكح الرجل أمه، أقلها أن ينكح الرجل أمه. بعضهم لما نظر إلى هذا الوعيد الشديد على درهم على مسألة مثل هذه فقال هذا حديث ضعيف، هو طبعا حديث ضعيف، حديث لم يصح، ولكن هو ورد عن ابن مسعود موقوفا وله وصول من الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلتم جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو ورد من ينكح أمه في هذه الأمة، لو ورد في هذه الأمة من يفعل إيش؟ وهذا ورد، أنا جاني سؤال صريح يقول أخته حملت منه بالزنا، ماذا يفعل؟ حامل منه أخت حامل من أخيه، ورد أن الولد يعني وقع على أمه في هذه الأمة، اللهم احفظنا جميعا رب العالمين. فالغرض المقصود بأن هنا النبي صلى الحديث عن ابن مسعود قال درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، أقلها أن ينكح الرجل أمه. أيضا ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا إلى قل، الربا مهما استزاد منه المرء فهو إلى قل. وهذا حديث كما قلنا وإن كان أسانيد فيها ما فيها من الضعف لكننا نستأنس بها. وقد ورد أيضا اللعن عن الربا في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الربا يقع على الزيادة وهو مذموم شرعا وهو محرم شرعا. الربا ربا فضل وربا نسيئة، الربا ربا فضل وربا نسيئة، وسيأتي إن شاء الله المصنف سيفصل بينهما في هذا الباب. والأشد والمقصود لذاته في النهي هو ربا النسيئة، لذلك الإنسان قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. طيب وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس، إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. لا سيما أن النبي لما دخل المدينة كانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وأقرهم على ذلك ثم نسخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور كان يقول ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. المسألة التي انتقل إليها المصنف في المهذب قال والأعيان التي ورد النص تحريمها فيها 6، الأعيان التي ورد النص في تحريم الربا فيها 6 أعيان، مجموعة مضمومة في كتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن وعن عبادة بن الصامت وعن أنس وعن أسامة أيضا أو عن غيرهم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر، أو قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، ربا ربا إلا مثلا بمثل. في رواية قال وزنا بوزن، هاء وهاء، وقال فمن زاد، في بعض الروايات قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا الأصناف التي فيها الربا 6، أعرض عليها 6 يا صاحب اللغة الإنجليزية، يبقى إذن 6 أصناف، هذه 6 ربا، وهذا بالإجماع. ثم لما نظر الفقهاء، هذا نظر الفقهاء الدقيق، قالوا لا يمكن أن نرى الأحكام تقف عند الأعيان، لا يمكن أن نرى أحكاما تقف قط عند الأعيان، لابد أن يكون هناك معاني لازمة لهذه الأعيان، لأن هذا توسع الشريعة، هذه دلالة واضحة جدا على توسع هذه الشريعة وعلى أن هذه الشريعة الغراء تصلح لكل زمان ومكان. فقالوا لا يمكن أن تقف الأحكام عند الأعيان، وقالوا أغلب الأحكام معللة، فبحثوا ونقبوا عن العلة لما حرم سلم لما جعل الشرع الربا في هذه الأعيان 6. لكن الحق أنهم اختلفوا اختلافا إيش عريضا طويلا في التعليل في هذه 6 أصناف، لما هذه 6 أصناف يعني الربا فيها. وهذا التعليل يعني كما قلنا جعل العلماء الذين حتى يقولون بالتعليل قالوا لا تعليل، قد أتيتم لنا بالعلة لما بحثتم عن العلة. نعم، فنحوا العلة دائما كابن عقيل من حنابلة من الفقهاء الذين يوغلون النظر في العلل، مع ذلك توقف قالوا لا هي 6 أصناف فقط. والظاهرية طبعا معروف، يعني انت انظر إلى كتاب المحلة لابن حزم كل ما يقول وهذا من القياس والقياس باطل ولو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، هذه كلمة لها استنبى في كل الردود على الأحناف، فهو يرد القياس كليتا فيقول إذن هي 6 أصناف فقط. طيب، ولكن الحق أن هناك تعليلات كثيرة جدا جاءت عن العلماء وفيها ما فيها من الدلالات التي تثبت هذه التعليلات. مثلا في المذهب، نحن نتكلم عن المذهب أولا ونصدر الباب بالكتاب الفقهي، في المذهب قالوا التعليل هنا عندنا قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم قالوا كل مطعوم جنس مكيل، يبقى إذن قالوا علة مركبة من أوصاف إيش؟ تسعة، صحيح؟ فهذه العلة الأوصاف التسعة تركبت منها إيه؟ الهوى. مطعوم جنس مكيل بكم؟ كم؟ ثلاثة. قالوا يبقى إذن ثلاثة أوصاف تركبت منها هذه العلة، لابد أن يكون مطعوما. يعني إيه مدرس اللغة العربية مطعوما؟ هنتكلم بقى مع لغة العرب الآن، يعني إيش يكون مطعوما؟ يخرج بذلك إيه؟ هذا قيد مطعوما، قيد خرج النضارة فيها ربا. ليه؟ عشان مش مطعومة حبيبي. طيب هذا اللي أنا أريده، الحصى يدخل فيها؟ ها؟ ثم تعدد حبيبي عشان نعرف. الجدار، عش العصفور، ها؟ ليه؟ والعصفور. طيب إذن هم يقولون مطعوم، الثاني يكون إيش؟ جنس. مدرس اللغة الإنجليزية صاحبه بقى اللي أمامه اللي كان بيلقنه بيقول أنا بلقن نفسي، يعني إيش جنس؟ صوت بقى، علي صوتك زي ما أنت عايز الآن، تفضل. إيه؟ طب علي صوتك الآن وأنت بتفكر، جزاك الله خير، علي صوتك وأنت بتفكر أيضا الآن. جنس يعني ايه؟ يعني انت بتتقارب. يعني ايه جنس؟ يعني كلم اللغة العربية. طيب خل، لا يعني ايه جنس يا مدرس اللغة العربية؟ يعني ليس حجر، صح؟ حجر ليس ايه؟ هذا بيها. طب انا سكنت، انت عملي في اللغه العربيه ليس حجر، ممتاز. طيب اسم ليس، جزاك الله خير يا حبيبي، ليس حجر. ماشي يا بني البشر، تفضل. جنس يا اخوه، يعني هو جنس كحسام. نعم، شمل انواع، ويبقى نقول بقى شمل انواع من اصل واحد. لازم تقول الجنس وما شمل انواع من اصل واحد، كان تقول جنس التمر له انواع، بر الرطب، وايضا تمر برني او برني، تمر كذا من هذه الانواع. فهذا الجنس جنس الجنس المذكور هو اصله. كان تقول جنس البر، جنس الشعير، جنس التمر، مفهوم؟ هذا جنس. يبقى مطعوم جنس. ايش اللي يفيدك في الجنس؟ يعني هو كانه يقول جنس الفاكهه مثلا، فالفاكهه جنس. طيب كتفاح مثلا، فيقول لا يجوز تفاحه تفاحتين، جنس واحد اهو الان، لا يجوز تفاحه بثلاثه تفاحات. فهمت؟ يبقى جنس معناه هو عايز يقصد بها اتحاد الجنس. التبادل هنا لا يصح الا بضوابط وشروط. فهمت؟ يبقى مطعوم جنس مكيل، مطعوم جنس مكيل. مكيل هذا قيد، خرج لك ايه؟ خرج مدرس اللغه الانجليزيه بيقول لك خرج لك الموزون. يا لهوي، الحمد لله انت مدرس لغه انجليزيه. ما هو اما احنا هنعرف مقداره بايه؟ مدرس اللغه الانجليزيه هتعرف مقداره بايه؟ بالكيل او الوزن. هو يا حبيبي او العدد، يا ممتاز. طب احنا لما تكلمنا المكيل يساوي ايه؟ يساوي الموزون. يبقى كيف جعلت المكيل قيد يخرج موزون؟ يبقى لما يقول لك مكيل يدخل معه الموزون. يبقى لو كان ده بيباع بالكيل والوزن هيدخل فيه الربا. زمان، وطبعا هذا الاصل اصل الزمان، زمان هنا حتى في هذا الزمان الليمون بيباع بايه؟ بالوزن. وزنه ايه؟ الليمون لا يباع الا بالعد. طب الاول سيب ماشي، كنتوا بتشربوا ايه؟ مش بالوحده، بالعدد. يا عم ابوس ايديك. والبيض بيتباع بايه يا حبايبي؟ ها كمان بالكيلو برضه؟ ها بالكيلو ولا بالعد؟ يبقى انت اصلا كل مأكول غير مكيل ولا موزون يخرج من القول القديم. يبقى هو وصف لك أوصاف ثلاثة، وهذه الأوصاف الثلاثة تعطيك الربا. إيش هو؟ بسرعة، إيش هو؟ مكيل، مطعوم، إيش؟ جنس. هذا القول القديم. وهؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. وجه الدلالة عند الشافعية بالتعليل المطعوم مكيل جنس. أولا الطعام بالطعام، أهو ذكر تصريح الطعام، فقالوا إذا لابد أن يكون إيش؟ مطعوما، خلاص الطعام بالطعام. ثم قال مثلا بمثل، المثلية لا تعرف إلا بإيه؟ بالكيل، بالكيلة حبيبي، بالوزن يا بابا. أنا لا أعرف أن هذا مثل هذا إلا بإيه؟ بالكيل، بالكيل أو الوزن. قالوا يبقى إذن كيل ووزن. ولما قالوا طعام بطعام فورد الحديث الأخرى، قال تمر بتمر، بر ببر، ملح بملح، قالوا يبقى إذن لابد أن يكون جنس، فضموا الحديث الثاني. هذا استدلال أهو على التعليل، هذا القول القديم. يعني عشان ما نطيل أيضا لمن أراد أن يأتي يصلي، القول الجديد في المذهب قالوا لا، نحن نقول هو مطعوم جنس فقط. يبقى ألغوا إيش؟ الكيل. قالوا كل مطعوم جنس فهو ربا. استدلوا على ذلك بقوله الطعام بالطعام، واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على الجنس، على الجنسية. يبقى قالوا إذا مطعوم وإيش؟ وجنس، وجنس. هذه هذا العلة الثانية فيه، أو القول الجديد في التعليل للشافعية. والشافعية المعتمد عندهم في المذهب هو القول الجديد، والذي أدين الله به صحة القول القديم على الجديد، لأنه أرجح دليلا كما سيأتي إن شاء الله. خالف في ذلك المالكية والأحناف والحنابلة وابن سيرين وابن جبير، وأيضا الثوري وربيع الرائي، سبعة أقوال في التعليل، وهذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل ونجيب على الأسئلة الإخوة. سامحونا لو أطلنا بعض الشيء، لكن الإفادة أيضا في هذا الباب. قول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.